السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم عن أبي صرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قوله رحمه الله: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تحت هذا الباب جملة طيبة ونخبة مباركة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول الألفاظ القليلة والكلمات الوجيزة التي تجمع الخير كله. وكذلك كان شأنه صلى الله عليه وسلم في دعائه، وقد كان يدعو بكلام قليل وجمل وجيزة إلا أنها تجمع خيري الدنيا والآخرة. ولهذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رواه أبو داود. وقال لها عليه الصلاة والسلام كما في حديث تقدم: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك ويتحراه في دعواته. ثم إن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم تمتاز بأنها سالمة معصومة، ليس فيها خطأ أو غلط أو زلل أو نحو ذلك، وفي الوقت نفسه جمعت المطالب العالية والمقاصد الجليلة والغايات النبيلة وخيري الدنيا والآخرة، فلا يعدل عنها إلى غيرها، بل يحافظ عليها ويعتنى بها. ومن علامات العالم الناصح والداعية الصادق أن يدل الناس إلى دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات من لا نصح عنده في تعليمه أن يطرح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، ثم ينشئ للناس دعوات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولعظم هذا المقام عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، ولم يكتفي بعقدها هنا، بل إنه أعاد عقدها كما سيأتي لاحقا بالعنوان نفسه. قال: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع هناك جملة أخرى طيبة من دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله: اللهم إني أسألك غناي، فيه سؤال الله تبارك وتعالى الغنى. وسؤال الله هذا المطلب ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث سيأتي بعضها. والمراد بالغنى هنا غنى القلب، وذلك بالقناعة بما قسم الله عز وجل، والرضا باليسير، والزهد فيما في أيدي الناس، والطمع فيما عند الله. قوله: وغنى مولاي، وهذا فيه دعوته صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء لمولاه. ومولى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون المراد به كل من تولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وعلى هذا فتكون دعوة لعموم المسلمين. وقد يكون المراد بذلك القرابة، وهو كل ولي كالأب والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والعصبة كلهم. والحديث ضعيف فيه لؤلؤة وهو مجهول، لكن سؤال الله الغنى ثابت في أحاديث عديدة سيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال وكيع: مني يعني الزنا والفجور. قوله علمني دعاء أنتفع به، وجاء في بعض ألفاظ الحديث كما عند الترمذي وغيره: علمني تعودا أتعود به. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير وأشدهم رغبة فيه وعناية به، ولهذا تكررت الأحاديث كثيرا بإتيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم منه أن يعلمهم الدعاء لما هم عليه من اليقين التام والعلم الراسخ أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أجمع الدعاء وأسلمه وأكمله وأفضله وأعلاه شأنا وأجمعه لخيري الدنيا والآخرة، فاختاروا لأنفسهم من الدعاء ما اختاره لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لأنه أحرص على أنفسهم وسعادتهم منهم. وهذا هو معنى قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا كان الصحابة مع كمال علمهم وقدرتهم على إنشاء الدعوات يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أدعية يدعون بها، فكيف الشأن بمن أعرض عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واختار لنفسه دعوات أنشأها أو أنشئت له ولم تكن في غالبها الأعم سالمة، بل وجد في بعضها شركيات واستغاثات باطلة، ووجد في بعضها ضعف في الألفاظ وقصور وخلل في المعاني، والسالم منها يجزم تمام الجزم أن ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أسد منه وأتم. ولهذا ينبغي أن تكون جادة المسلم في الدعاء أن يقبل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرص عليه كما كان شأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قوله: قل اللهم عافني من شر سمعي، وفي رواية قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وسواء دعا الداعي بهذا أو بهذا فكله صحيح. قوله اللهم عافني، المعافاة أن يرزق الله عز وجل الداعية الوقاية والسلامة من الشرور في كل أمر يطلب فيه من الله ذلك. فإذا قال اللهم عافني من شر سمعي فإنه يطلب بهذا الدعاء من الله أن يقيه في سمعه من كل أمر يسوءه ويضره ومن كل نقص يلحقه في دينه، فيتناول أن يعافيه الله في سمعه المعافاة الدنيوية بحيث يبقى سمعه ممتعا به فلا يلحقه ضعف ولا صمم أو نحو ذلك، وأن يعافيه المعافاة الدينية فلا يسمع به الحرام، فهو دعاء يجمع المعافاة في السمع من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، لأن المعافاة تطلب للدين والدنيا كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. قوله وبصري، أي بأن يعافيه الله في بصره بأن يبقى ممتعا به ويبصر به المبصرات، وفي الوقت نفسه يشمل أن يعافيه الله في بصره بأن يسلم من النظر فيه إلى الحرام وإلى ما يسخط الله. قوله ولساني، المعافاة في اللسان أيضا تتناول الأمرين، وذلك بأن يبقى اللسان صحيحا سليما طيبا معافى، وأيضا من العافية في لسانه أن يستعمله في الخير وأن يوقى من استعماله في الإثم وما يسخط الله. فيدخل في قوله ولسانه حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والسخرية والكذب والاستهزاء ومن قول السوء والفحش والبذاء وغير ذلك. قوله وقلبي بأن يعافيه الله في قلبه من الأمراض الحسية كضعفه واختلال نبضه، والمعنوية كالشهوات بأن يهوى ويتمنى ما حرم الله. قوله وشر مني، قال وكيع كما تقدم مني يعني الزنا والفجور، فيتأكد على المسلم أن يتعود بالله من هذا الشر، ولا سيما عندما تكثر الفتن وتهيج في الناس وتكثر دواعي الفواحش وإثارة الشهوات، فيحتاج الإنسان أن يلح على الله صادقا أن يعافيه من شر منيه. والمني له شر كما يدل على ذلك الحديث، لأن الشهوة إذا ثارت في الإنسان واشتدت عليه اندفع في طلبها، فهذا شر عظيم ربما أوقعه في فواحش محرمة ورذائل شنيعة. وتأمل ثورة الشهوة كيف صنعت بقوم لوط، حتى قال الله عز وجل في وصفهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فسمى ثورة الشهوة سكرة، والسكران يغيب عقله فيمارس أعمالا بلا عقل ولا حياء ولا دين ولا خجل. ولهذا ينبغي على المسلم وعلى الشاب خاصة في زمان كثرة الفتن ودواعي الشهوات أن يكثر من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم شكل ابن حميد رضي الله عنه. قد زاد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظها، تأكيدا منه على العناية بها. فمن تعوذ بالله تبارك وتعالى صادقا وطلب منه ملحا أن يرزقه هذه المعافاة، فإن الله لا يخيبه بل يعافيه ويعيذه من هذه الشرور، ويحفظه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي قلبه وفي فرجه، فلا يرتكب فيها حراما. ومن تأمل هذه الأمور الخمسة التي ذكرت في هذا الحديث يجد أنها كلها لها جانب من الاتصال بفاحشة الزنا. فالسمع له منه حظ، والبصر له منه حظ، واللسان له منه حظ، والقلب له منه حظ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قد جمعت هذه في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، رواه البخاري ومسلم. ووقوع الإنسان في فاحشة الزنا يبدأ أول ما يبدأ من نظرة محرمة، ثم يتبع ذلك كلام محرم، ثم سماع محرم، ثم يتبع ذلك شهوة محرمة تثور في القلب فيمرض، ثم يقع في رذيلة الزنا التي حرمها الله، فيضع ماءه في زرع لا يحل له أن يضعه فيه، مما يترتب على ذلك ضياع في الأنساب وفساد في الأعراض وانحلال في الأخلاق وفشو في الأمراض إلى غير ذلك من الأضرار التي تترتب على ارتكاب هذه الفاحشة. ومن الكتب النافعة في معالجة هذا الداء كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم رحمه الله، حيث تكلم فيه كلاما بديعا وحرر تحريرا وافيا شافيا عن الشهوات ودواعيها ودوافعها وأسباب إثارتها وطريق الخلاص منها، وتكلم عن آثار الذنوب وأخطارها وأضرارها على الإنسان، فمن قرأه ولو مرة نفعه الله به نفعا عظيما. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.